محدد، حبي ملبد، شعوري محدد، حبي ملبد بالغيوم. شعوري مشاغب، أفكاري مراكب عرضة للريح، بتضل تطيح، دمعي مساكب، دمعي مساكب. حبيبي ملبك جبيني